أحيانا يكون في الأسرة أب أو أم أو أخ أو أخت أو أي إنسان كان، هو يبقى إنسان، يضطر الناس لمجاملته في ظلم الآخرين. أعيد، يضطر الناس لمجاملته في ظلم الآخرين. تجد مثلا أحد الأبناء يظلم زوجته ويخطئ في حقها، طب ليش؟ قال أمي قالت أو أختي قالت، وأنا والله ما أريد أن أعصي والدي. وهذه مشكلة عندما نخلط ما بين مفهوم البر ومفهوم الطاعة. هناك فرق يا مسلم بين بر الوالدين وطاعة الوالدين. البر هو الصلة والأدب والاحترام والرحمة والنفقة، أما الطاعة فلا تكون إلا في طاعة الله. فليس لك حق أبدا أنك تظلم زوجتك لأن أمك قالت، اتق الله، اتق الله، الظلم ظلمات. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، نعرف هذا المعنى، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال تعينه على الحق، أسألك بالله، عندما يقول لك أبوك كلمة أو أمك تقول كلمة أو أختك تقول كلمة وأنت تعلم أنها غير حقيقية وأن فيها ظلم، هل نصرته؟ ترى من بر الوالدين أنك تعينهم على الطاعة ولا تعينهم على الظلم. كم من الأسر تشتتت بسبب أن الابن مضطر أن يجامل إخوانه أو أخواته أو والديه على حساب تلك المرأة المظلومة. طيب ماشي، أنت الآن نصرت أمك، نصرت أبوك، نسيت أن هذه المرأة سوف تقوم آخر الليل تدعو الله أن ينتقم الله لها منك؟ أنا أعرف شخص للأسف الشديد بعد أن أنجبت له زوجته طفلا، لأن الأم تغار من هذه الزوجة ضايقته وضايقتها وقالت هات الابن ونحن نربيه، وفعلا أخذ الابن منها وطلقها بكل بساطة. المرأة الحادثة هذه لها الآن تقريبا حوالي 14-15 سنة. أنا مستعد أحلف لكم أنه إلى هذا اليوم وتلك المظلومة تدعي على الأم وتدعي على هذا الابن، والله ما رأوا التوفيق في حياتهم، يعني مشاكل كثيرة حدثت. طيب يا إخوان انتقوا الله، لا ننسى قول الله عز وجل والله على كل شيء شهيد، الله يشهد بما نقول، يشهد، يعرف نوايانا، يعرف أسرار قلوبنا، يعرف ماذا ننقل عندما ننقل النصيحة، هل نحن ننقلها لوجه الله أو ننقلها من أجل أن نؤذي الآخرين؟ الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أقوالنا ولا من أفعالنا ولا من نياتنا. ليتق الله كل إنسان قال نصيحة وهو يريد فيها في باطنه إفساد أو ظلم أو ضرر للآخرين، يتق الله، يتق الله، لأن الله تبارك وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن يقر الله تبارك وتعالى ظالم على ظلمه. والذي هذا الرجل أنا أبشره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من فرق بين أم وابنها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة. من منا يريد أن يأتي يوم القيامة وقد فرق بينه وبين أحبابه؟ إخواني، الله عز وجل أعطانا منهج في كتابه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيموا قوما بجهالة، ثم ماذا قال؟ قال ثم تصبحوا على ما فعلتم نادمين. سوف تندم. متى تندم؟ تندم في دنياك عندما أثر دعوة المظلوم، وسوف تندم في آخرتك عندما تقف أمام الذي لا تخفى عليه الخوافي، وإذا بالكتاب يكشف وإذا بالأسرار تظهر، عندها من ينفعك؟ اتقوا الله ولا تجاملوا، لا تجاملوا أحد على حساب مظلمة أحد، انتبهوا، انتبهوا، بل أعينوا على هذا، أعينوا هذا الظالم على أن يترك ظلم الناس حتى تنقذوه من عذاب الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.